بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمينين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، وذكر آثارا أخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر أقوال الأئمة في تقرير معتقد أهل السنة في الصفات وفي العلو على وجه الخصوص، ومن هذا النقل الذي نقله عن الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي يمنين أحد أئمة المالكية المشهورين، وهو صاحب السنة، وله هذا الكتاب المصنف الذي سماه أصول السنة، وكتاب عظيم جليل حقق في رسالة علمية وطبع أخيرا، وهو مشتمل على كثير من الأبواب لتقرير معتقد أهل السنة. ومن هذا ما نقله شيخ الإسلام عن ابن أبي زمنين في هذا الكتاب في قوله: باب الإيمان بالعرش. وهذا مما يدل على تقرير الإمام ابن أبي زمنين ثبوت العرش والاستواء، ثم ذكر تحته قوله: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. وهذا فيه إثبات أن العرش مخلوق، وأنه خلقه في علو وارتفاع، وأنه فوق المخلوقات. والعرش معلوم أنه أقصى المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، وقال ابن كثير رحمه الله: هو كالقبة فوق العالم، كالقبة فوق العالم، فهو أقصى المخلوقات وأعلاها. ثم استوى عليه كيف شاء، ثم استوى عليه كيف شاء، لم يذكر الكيفية، وإنما أسندها إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته، لأن الاستواء من صفات الله الفعلية. هذا مما يدل على أن الاستواء من صفات الله الفعلية، وهو متعلق بمشيئة الله. قال: كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. قال: فسبحان من بعد وقرب بعلمه. من بعد باستوائه على العرش، فإن العرش بعيد وهو أبعد المخلوقات عن الأرض، والله عز وجل قد استوى على العرش وقرب بعلمه، فهذا دليل على إثبات الاستواء والعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر أن هذه الآية جمع الله عز وجل فيها في سورة الحديد بين الاستواء والعلم، أنه على استوائه على عرشه يعلم ما في الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فهذا دليل على أن علمه في كل مكان في الأرض وفي السماء. وأما الرب عز وجل فهو مستو على العرش، وهو يعلم ما عليه الخلق في كل مكان في الأرض وفي السماء. فسمع النجوى في أن الله عز وجل على استوائه على عرشه يسمع النجوى ويسمع السر وأخفى ومطلع على الخلق لا تخفى عليه خافية. هذا مما يدل على عظمته وعلى سعة سمعه وبصره وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما، فهو مطلع على خلقه. ثم ذكر حديث ابن أبي رزين البقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. وهذا الحديث كما ذكر المحقق وتوسع في ذكر كلام أهل العلم في تخريج الحديث ثم خلص إلى أن هذا الحديث في هذا الإسناد فيه ضعف، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. قوله في عماء، العماء كما فسره هنا هو السحاب الكثير، والضمير في قوله ما تحته وما فوقه يرجع إلى السحاب، أي ما تحت السحاب هواء وما فوقه هواء. ثم خلق عرشه على الماء، أي خلق الله عز وجل العرش على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثير المطبق فيما ذكره الخليل، والخليل هو إمام اللغة، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي مشهور أحد أئمة اللغة. وهذا رجوع إلى أهل العلم في هذا الفن وهو علم اللغة. قال وذكر آثارا أخرى في هذا المعنى، أي في استواء الله عز وجل على العرش، والمقصود أن العرش مخلوق خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن، ثم استوى على عرشه بعد أن فرغ من خلقه كما جاء في الحديث بعد خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. ثم ذكر الإمام بن أبي زمنين قال باب الإمام بالعرش. قال ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، الكرسي بين يدي العرش كما جاء في بعض الآثار أنه كالمرقاة إلى العرش بين يدي العرش. والكرسي كما فسره ابن عباس أنه موضع القدمين، كرسي موضع القدمين، وهو كالمرقاة للعرش. والشاهد من كلام ابن أبي زمنين هنا أنه قال موضع القدمين وأنه بين يدي العرش، فيه إثبات الاستواء وإثبات القدمين لله عز وجل. واستواء الله على العرش كما يليق بجلاله من غير حاجة له، وكذلك الكرسي فهو لا يحتاج إليه، ولكن لحكمة الله عز وجل خلق الكرسي والعرش، وهو راكب بنفسه مستغن عن خلقه، والكرسي والعرش محمولان بقدرة الرب عز وجل مستغن عنهما ولا يستغنيان عن الله كسائر المخلوقات. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه تجلى يوم القيامة في الآخرة، إن الله يتجلى للمخلوقات يوم القيامة. قال فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، في إثبات الهبوط والنزول، وهو في معنى النزول على كرسيه أي على العرش. وقد اختلف في العرش الذي يكون يوم القيامة هل هو عرش الرب عز وجل أم أن هناك عرش آخر، والمقصود أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله كما دلت على هذا النصوص الفصل بين الخلائق. ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، أي مرصعة ومزينة بالجواهر، وهذه المنابر تنصب للنبيين ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وهذا كما جاء في الأحاديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. فهذه المنابر تكون لأهل العدل والقسط والإنصاف، وتكون لبعض أهل الفضل، ومن هؤلاء الأنبياء، فإنهم أعلى أهل الإيمان درجة، وهذا مما يدل على تفضيل الله عز وجل لهم في أرض المحشر، وأنه ينصب لهم هذه المنابر. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم كما ذكر المحقق هنا، وهو محتج به وله حكم وله وهو محتج به له درجة تثبت له درجة الاحتجاج به، فهو محتج به، وألفاظه كلها دلت عليها النصوص في أن نزول الرب عز وجل وهبوطه في ظلل من الملائكة كما ثبت هذا في كتاب الله عز وجل، كل هذا ثابت بالأدلة من كتاب الله عز وجل. وهذا النزول والهبوط يكون يوم القيامة إلى أرض المحشر كما دلت على هذا النصوص، كما قرره الأئمة الإمام الدارمي الرافع الجهمية، ذكر الحديث في هذا وذكر الأدلة من الكتاب في نزول الرب عز وجل بالفصل بين الخلائق، ثم قال فإذا كان قادر أن ينزل إلى أرض المحشر فهو قادر إلى أن ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمارة الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس وهو مشهور كما ذكره المصنف هنا نقلا عن ابن أبي زمنين في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض جاء في تفسيره أو أنه لو مدت السماوات السبع والأرضون السبع لكان الكرسي أوسع منها، فهذا مقدار الكرسي، والعرش أعظم من ذلك بكثير. وجاء في بعض الآثار أنه بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاه، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، قال موضع القدمين كما تقدم، أي أن الكرسي موضع القدمين. ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، سعة العرش وأنه عظيم، ولهذا وصفه الله عز وجل بالعظيم والكريم والمجيد كما جاء في النصوص. والمجيد في اللغة هو الواسع، وكل متسع فهو مجيد، ووصف العرش بالسعة وبالكرم والعظم، هو عظيم، فدل على عظم هذا المخلوق، والرب عز وجل استوى على العرش كما يليق بجلاله. قال رحمه الله: وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ومن ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن مسعود، وهو حديث عظيم يدل على عظم الرب عز وجل، فإنه ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وثم بعد ذلك بعد السماء السابعة الماء، والعرش فوق الماء، وهو يعلم ما عليه الخلق، ودل على عظم الخالق عز وجل، فإنه على بعد العرش عن المخلوقات، وأنه ما بين كل سماء وسماء 500 عام، ثم الماء بقدر ذلك ثم العرش فوق ذلك، والله عز وجل يعلم ما عليه الخلق. هذه الحديث يعرف بها الخلق خالقه وما هو متصف به من عظيم الصفات، وأنه مطلع عليهم على استوائه على عرشه، فيوجد تعظيم الرب عز وجل ويوجد محبة الرب عز وجل على ما هو متصف به من صفات الكمال، ويورث الإيمان ويورث قوة اليقين في هذا الدين، وقوة اليقين بتوحيد الله عز وجل. وهذا لا يحصل للمعطل الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، ولهذا أقوى الناس في دينهم في عقيدتهم وفي ثباتهم هم أهل السنة الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات كما يليق بجلاله. وأبعد الناس عن تعظيم الرب هم الذين عطلوه عن صفاته. قال رحمه الله ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم ذكر الإمام بن أبي زمنين باب الإيمان بالحجب. والحجب جمع حجاب، وهي الحجب التي احتجب بها الرب عز وجل عن خلقه، كما جاء في الحديث: إجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهناك عدة حجب واحتجب بها الله عز وجل، وهذه الحجب يوم القيامة تزال هذه الحجب، كما جاء في الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا رداء الكبرياء من الحجب، وكذلك حجاب النور. وهناك عدة حجب دلت عليها النصوص. ثم الله عز وجل إذا شاء أن يقدم أهل الجنة أزيلت هذه الحجب، وكلمهم كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث دل على إزالة الحجب، وأن الله يكلمهم ويكلمونه ويرونه ويراهم، وهو مطلع عليهم في كل حين، لكن يحصل لهم من كرامة الله أن يروا الله عز وجل يكلمهم من غير حجاب. وأما في الدنيا فمن كلمه الله كلمه من وراء حجاب، كما ثبت التكليم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى ولآدم، كلمهم الله من وراء حجاب. وأما يوم القيامة فيكشف الله عز وجل هذه الحجب، فيرون ربهم رؤيا صحيحة حقيقية، كما يرون القمر والشمس ليس دونهما سحاب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه. بائن أي أنه غير مخالف وغير مماثل له، وأنه مباين لهم، ولم يحل فيه ولم يحلوا فيه. بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، أي أنه احتجب وراء هذه الحجب فلا يرونه، ولم تثبت الرؤية لهم بوجود هذه الحجب. قال: فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا بالرد على المخالفين الذين يصفون الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه، ويعطلونه عما وصف به نفسه. وهذا من أعظم الافتراء والظلم، تعطيل الصفات أو إثبات من الصفات ما لم يصف الله عز وجل به نفسه. قال: وذكر آثارا في الحجب، أي في إثباتها وفيما ورد فيها من النصوص. قال رحمه الله ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. ثم قال الإمام بن أبي زمنير: باب الإيمان بالنزول. وهذا دليل على تقريره لعقيدة أهل السنة في أبواب يبوب في هذه المسائل ثم يذكر ما ورد فيها. قال: من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. يؤمنون بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة وغيره: إن الله ينزل حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. الحديث ففيه إثبات النزول كما يليق بالرب عز وجل نزولا من غير تكييف إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا ثم ينادي عباده، فدل على إثبات النزول والنداء. قوله من غير أن يحد فيه حدا، اختلف العلماء في إثبات الحد وهل يضاف إلى الله عز وجل أم لا. فمنهم من أطلق هذا أي أنهم من غير أن يحدوا لله حدا في هذه الصفات ويكيفوه ويجعلون نزوله محدود بشيء، بمعنى أنه محدود بالسماء الدنيا بمعنى أنها تحيط به، أو حتى النزول بوصف الكيفية. فهذا المعنى صحيح، فإن نزوله يليق بجلاله من غير إحاطة للمخلوقات به، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات بالسماء الدنيا ولا غيره. وكذلك الحد الذي يتضمن وصف الكيفية، فإن أهل السنة لا يحدون حدا يصفون فيها الكيفية، وإنما يقولون كما قالوا في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكذلك الاستواء النزول معلوم والكيف مجهول. فإذا أريد بالحد هو معرفة النزول ومعرفة كيفية النزول، فأهل السنة لا يحد بهذا المعنى. ومنهم من كره إطلاق هذا اللفظ لأنه لم يرد في النصوص، ومنهم من فصل فقال: إذا أريد بالحد، إذا أريد بنفي الحد وهو إثبات أن الله عز وجل لا يحده شيء من المخلوقات ولا يحد تحد الصفات بمعنى معرفة الكيفية، فهذا المعنى صحيح. وإذا أريد بإثبات الحد ويقال إن الله عز وجل ينزل بحد أو يستوي بحد، وهم يريدون بهذا أنه مباين للمخلوقات وغير ممتزج وغير مخالف لهم وأنه مباين للمخلوقات، فقالوا إن المعنى هذا صحيح. والأولى هو ترك مثل هذه الألفاظ لأنها مشكلة ومشتبهة، فلا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه، ويعبر عن الحد بالبينونة، يقال أنه بائن من خلقه. قال: إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زبير قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وغير بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. هذا كما عليه السلف والأئمة يثبتون النزول كما دلت على ذلك النصوص. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. هذا واضح أن معنى الحد هنا يرجع إلى النزول، أي لا نحد فيه حدا، أي لا نحده الحد الذي توصف معه الكيفية، وإنما نثبت النزول كما يليق بجلاله من غير كيف. فقوله هنا من غير حد في معنى من غير كيف. قال: وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. هذا بمعنى ما تقدم. فإذا أطلقت هذه الكلمة وأطلقها الأئمة فإنه يحسن الظن بهم، والظن بهم أنهم لم يطلقوها إلا على المعنى الصحيح، ومن نفاها فيحسن الظن به وأنه ما نفاها إلا لمعنى صحيح. وأما إذا فرغ الناس من هذه الألفاظ المجملة وبين لهم المعنى الصحيح من إطلاقها والمعنى المذموم، فإنه بعد ذلك ينبغي تجنب هذه الألفاظ في استخدام الناس. ومن تقدم وسلف واستخدم هذه الألفاظ من الأئمة فإنه يحسن الظن به ويحمل كلامه في إطلاقها على المعنى الصحيح. قال رحمه الله: قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. ثم قال الإمام بن أبي زمنين: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. وهذا الرد على العلولية، أولا الرد على من يعطل العلو ويعطل الاستواء، ثم رد أيضا على العلولية الذين يقولون أنه في الأرض. قال: وهذا بين، وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. وأما المعية، معية الله عز وجل بخلقه، فهو معهم بعلمه كما قال السلف: علمه في كل مكان، هو فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال: وهو أيضا يبين في كتاب الله فيما غير حديث، كما أن الله بينه في كتابه، هو بين في أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل في السماء، فقول الله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، إلى غير ما ذكر من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل في السماء. وهذه الآيات وما جاء في هذا اللفظ من السنة أنه في السماء، كما تقدم النبي هنا بمعنى على، أي أنه على السماء، النبي بمعنى على أي أنه على السماء، إذا أريد بالسماء العلو، لأن السماء تطرق على العلو وعلى السماء المبنية السماوات السبع. فإذا أريد بالسماء العلو فلا بأس أن يقال هنا في ظرفية، أي أنه في العلو. وأما إذا أريد بالسماء المبنية فلا يصلح أن يقال أن في هنا ظرفية، وإنما تكون بمعنى على، أي على السماء. وكلا التفسيرين صحيح بحسب اختلاف تفسير السماء ومعنى فيه. فإذا أريد بالسماء المبنية فهو على السماء، لأن الله منزه أن تحيط به المخلوقات. وإذا أريد بهذا العلو فإن العلو هو أعلى المخلوقات، وكل ما سما وعلى وارتفع يقال أنه في العلو، فالله عز وجل في العلو على السماء لا تعارض بين الأمرين. على السماء أي أنه فوق السماء وفوق العرش، وفي السماء في العلو. وهذا كما جاء في الحديث الجاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاري أين الله؟ قالت في السماء، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وما قال أنها مجسمة مشبهة تثبت لله الجهة. والذين يقولون أن الله عز وجل لا يسأل عنه بأين، هذا رد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل عن الله بأين، لأنهم يقولون السؤال بأين بالجهة، والله منزه عن الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فشهد لها بالإيمان. لكن لجهل هؤلاء بالسنة، وهم كما قال أهل العلم هم جهل بالسنة وأبعد الناس عن السنة، فيردون بعض الألفاظ الواردة في السنة التي لا مخرج لهم من فضيحتها إلا بالتكذيب بالنصوص البينة الواضحة، وهذه فضيحة أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل عن الله بالأين، قال أين الله، ثم أشارت الجارية بالسماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مجسمة مشبهة، شهد لها بالإيمان. دل على أن إثبات العلو والاستواء أنه من الإيمان، وهذا دليل على أن هذه الجارية الصغيرة أن علمت هذه العقيدة المقررة عند المسلمين، والتي يجهلها أئمة هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل العلم يجهلون هذه العقيدة. وهذا دليل على أنها لو قالت غير هذا ما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأنه معروف أن العقيدة لا يجتمع النقيضان، فلو قالت أنه ليس في السماء ما شهد لها بالإيمان. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان عندما أخبرت إن الله عز وجل في السماء، ولو قالت غير هذا لما شهد لها بالإيمان. قال رحمه الله: وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد نعم. ثم ذكر ما ذكره الإمام في هذه الزمنين من هذه الترجمة، قال: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. هذا يدل أن هذا الإمام على طريقة أهل السنة، وأنهم كلهم يقررون هذا ويثبتون الأسماء والصفات. قال: واعلم لأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، هذا هو حقيقة العلم. ويقصد بهذا الجهل أنهم لا يخوضون في هذا، ويرون أن الإمساك عن خوض الخائضين في هذا الباب ما لم يخبر به نفسه علما، وهذا هو الورع عن الخوض في غير ما وصف الله عز وجل به نفسه، والورع علم. وأما أهل الجهل فإنهم يخوضون في هذا بجهلهم. ولهذا العالم إما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت عن علم، بخلاف الجاهل فإنه يخوض فيصيب ويخطئ. وأما هؤلاء الأئمة فقد تكلموا بعلم وسكتوا عما لم يتمكنوا منه من العلم. ولهذا ذكر كثير من الأئمة أن تكلف ما لم يعلم أنه جهل، وأن الإمساك عن هذا من العلم. ولهذا كان الأئمة يسكتون عن هذا، فهم أعلم ممن جاء بعدهم. ولما جهل الخلف هذا المقام العظيم للأئمة بأنهم تكلموا بعلم وسكتوا عن علم، ظنوا أن خوضهم في باب الصفات أنه علم أفضل مما كان عليه السلف، فقالوا عبارتهم المشهورة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذا جهل مركب، كما قال شيخ الإسلام: جمعوا بين الجهل بمقام السلف وبين سوء الظن به. فجهلهم مركب، أنهم يظنون أنهم على علم وهم على جهل، ويتفضلون ويظنون أنهم أفضل من السلف والسلف أفضل منهم. فجهل مركب، جهل بحالهم ظنوا أنهم علماء وهم جهلة، وجهل بحال السلف ظنوا أنهم جهلة وهم أئمة كبار في هذا الباب وفي غيره، وجهل بحقيقة ما وصف الله عز وجل به نفسه أنهم خاضوا بجهل، فوقعوا في الجهل المركب. فأهل السنة تكلموا بعلم وسكتوا عن علم. قال: والعز عما لم يدعو إليه إيمانا. العز يعني ترك الخوض في هذا الباب، ويرون أنهم كالعاجز عن الخوض في هذا الباب. وهذا من الفقه، أنهم لا يتكلمون فيما لم يدعو الله عز وجل إليه، ولم يأتي به، لم تأتي به النصوص، يرون الإمساك عن هذا من العلم. وهذا دليل على قدرتهم على العلم من جهتين: من جهة معرفتهم بما خوطبوا به فآمنوا وصدقوا وعلموا، ومن جهة معرفة عزهم عما لم يؤمروا به. ولهذا يقولون إن إدراك العجز علم، لأن موقف الجهل المركب في هذه النقطة عندما يتجاوز هذه المسألة ويظن أنه عالم وهو جاهل. والعالم لا يمكن أن يقع في الجهل المركب، إما أن يعلم، وأقل ما أحواله أنه يعلم أنه لا يعلم فيدرك عجزه فيمسك. وأما الجاهل المركب فهو الذي يخوض بجهل، وهو لا يدري، لا يدرك عجزه عن هذا العلم ويخوض فيه بجهل. قالوا: أنهم إنما ينتهون من وصف صفاته وأسمائه إلى حيث انتهى، إلى حيث انتهى في خبره عن نفسه، لا يخوضون في هذا ولا يتجاوزون ما بينه الله عز وجل لهم وما دلت عليه السنة في هذا الباب. قال: في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصفات كلها مبينة من الله، في كتابه وعلى لسان نبيه. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، وإنما جاء به عن الله معبرا عما أوحى الله عز وجل إليه على لسانه في الأحاديث النبوية. وأما الأحاديث القدسية فهي بلفظها ومعناها من الله عز وجل. فهذا دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من بيان الله عز وجل للأمة على لسان نبيه، ما بينه في كتابه وما بينه على لسان نبيه بما وضحه لهذه الأمة عن طريق الوحي لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده. والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. ثم ذكر المصنف الإمام بن أبي جمانين بعض النصوص في إثبات الصفات، منها قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنه كل شيء هالك إلا الله عز وجل، فعبر الله بالوجه عن الذات كما قال الأئمة، كما قال ابن كثير وغيره، عبر بالوجه وأراد الذات، وليس هذا بتأويل، وإنما هذا فيه إثبات صفة الوجه، وأنه عبر هنا بالوجه عن الذات، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل التأويل الذين يقولون الوجه هو الذات، فكلما جاء الوجه إنما يراد به الذات، فهذا باطل، فالوجه غير الذات، لكنه قد يعبر بالشيء عن الشيء، وهنا في إثبات صفة الوجه وعبر بالوجه عن الذات، فينبغي التنبه لهذا، أن المقصود هنا إثبات الوجه لله عز وجل، ولكن عبر بالوجه عن الذات، ففرق بين أن يعبر بالشيء عن الشيء، وبين أن تكون حقيقة الشيء هو هذا اللفظ، فإن بعض المعطلة قالوا إن الوجه المراد به الذات، وعطلوا بذلك صفة الوجه لله عز وجل، والذي ذكره العلماء في هذا أن الله عبر بالوجه عن الذات، هذا دليل على إثبات الوجه، لكن عبر به هنا عن الذات، أي جلال وجه الله عز وجل، والتعبير بالوجه عن الذات سائغ في كلام الناس، كما يقولون فلان وجهه خير، فلا يريدون وصف الوجه، وإنما يريدون وصف صاحب الوجه، وإنه رجل خير، ويقول الرجل: ما رأيت وجه فلان، يريد بذلك أنه ما رأى، لا يقصد، ولا يفهم المخاطب أنه ما رأى الوجه ورأى غير الوجه، فهذا يعبر به في كلام الحق، ولكن قد يطلق الوجه ويراد به الصفة دون الذات، كما يقال: رأيت في وجه فلان كذا وكذا، فمعلوم أن المقصود بالوجه هنا ليس هو الذات، وإنما هو الصفة، فهذا يعرف بالسياق، ففرق بين أن يعبر بالشيء عن الشيء، وبين أن يقال أن هذا الشيء هو حقيقة ذات، فهذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله، والوجه صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة. قال وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينه، فيه إثبات أن الله عز وجل شيء في باب الخبر أخبر عنه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، كما قال بعض السلف أنه أخبر عنه أنه شيء، والشيء ليس هو من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا جاء في باب الخبر، قل الله شهيد بيني وبينه، وفيه إثبات علم الله عز وجل، وأنه مطلع، وأنه شهيد على خلقه. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فيه إثبات النفس لله عز وجل، وأن الله عز وجل أطلق النفس على ذاته، ولهذا قال بعض أهل العلم أن النفس يراد بها الذات هنا، وقيل إن النفس صفة، والصحيح أن النفس أطلقت على معنى الذات، ويحذركم الله نفسه، النفس هنا أطلقت على معنى الذات. ومنه قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فيه إثبات هذه الأفعال لله عز وجل، أنه سوى آدم وأنه نفخ فيه من روحه بأمر الله عز وجل، والروح هنا مخلوقة كما قال العلماء، أي أن الله نفخ فيه هذه الروح، والروح التي نفخت في أجنة عندما يكونون في بطون أمهاتهم عن طريق الملك، وأنه تنفخ فيه الروح، والروح التي نفخت في آدم عندما صوره الله وخلقه بيديه، والروح التي نفخت في جيبي وفي ذراع مريم عليه السلام وخلق الله منها عيسى مخلوقة، هذه الأرواح كلها مخلوقة، وإنما أضيفت الروح لله عز وجل لشرفها، وكما أنه أطلق على جبريل عليه السلام أنه روح، قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكذلك أطلق على القرآن أنه روح لأنه به حياة الأرواح والأبدان، لكن القرآن صفة الله عز وجل، فالروح التي هي بمعنى القرآن هي صفة الله، والروح التي تطلق على جبريل خلق من مخلوقات الله، وكذلك عيسى هو روح الله مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وكذلك روح آدم والأرواح بنيه كلها مخلوقة لله عز وجل، وهذا من باب إضافة الصفة من باب إضافة المخلوق لخالقه، فإن الإضافة على قسمين، وهذا مما أشكل على بعض أهل البدع في الإضافة، فظنوا أن الإضافة من باب واحد، وهي على نوعين: إضافة المخلوق لخالقه كبيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله، هذه من إضافة المخلوق لخالقه، وأما الصفات فهي من إضافة الصفة للموصوف، كما يقال رحمة الله، وجه الله، عين الله، قدم الله، فكل هذه من إضافة الصفة للموصوف، والروح قد تضاف إلى الله عز وجل ويراد بها صفة، كما أن القرآن هو روح، وقد يراد به المخلوق الذي يضيفه الله عز وجل لنفسه من باب التشريف. وقوله فإنك بأعيننا، هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وقد جاءت العين هنا بصيغة الجمع، ولا تعارض بين العين بصيغة الجمع وبين صيغة الإفراد، كما قال ولتصنع على عيني، فإن الجمع يطلق على معنى المثنى، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين عظيمتين، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعوى. قال الإمام ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين، فدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. وقال الله عز وجل: ولتصنع على عيني، هذا بمعنى ما تقدم، وهذه الفقه المصنف أورد الصيغتين ليبين أن هذه ليست معارضة لتلك، وأن المفرد أيضا لا يعارض الجمع، فإن المفرد يطرق على معنى الجمع، كما في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمعنى نعم الله. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل كما يليق بجلاله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله عز وجل ذم اليهود في وصفهم يد الله بأنها مغلولة، وقال المفسرون أن اليهود في قولهم يد الله مغلولة لم يقولوا ولم يقصدوا أنها موثقة، وإنما أرادوا قالوا أنه بخيل أمسك عن النفقة، تعالى الله عن قوله، فذمهم الله عز وجل على هذا، ولهذا حتى لا يتوهم متوهم أن الذم يرد على وصفهم الرب عز وجل بصفة اليد، قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وفي هذا رد على بعض المعطلة الذين قالوا إن الله ذم اليهود على إثبات صفة اليد، فجاءت هذه الآية فيها رد على هؤلاء، لأن الله عز وجل ذمهم على وصف يده بالغل، ثم قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قال، فبين أن الذم لوصفهم يد الله عز وجل بالغل، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين اثنتين تليقان بجلاله، ثم وصف يديه بأنها مبسوطتان بالخير، وهذا في الرد عليهم في قولهم أنها مغلولة، تعالى الله عن قوله، وهذا كما جاء في الحديث: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، فيد الله عز وجل مليئة بالخير ولا يغيضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهذا دليل على سعة ملك الله عز وجل، ودليل على جود الله وكرمه، وأنه ما من مخلوق إلا ورزقه بيد الله عز وجل. وهذه الأرزاق كلها مرجعها إلى بسط الرب عز وجل يده بالخير، وأنه يرزق العباد ويقدر لهم الأرزاق بما قدره وبما قضى به كونا، فإنه ما من مخلوق إلا ورزقه من الله عز وجل. فإن الإنسان لا ينال رزقه بحوله وقوته، وإنما رزقه بيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسوكم. فالأمر بيد الله عز وجل والرزق بيد الله. ولو أن هؤلاء القوم وهم المرغوب عليهم من اليهود عقلوا لعرفوا أن ما بأيديهم من النعم وما رزقهم الله عز وجل كله من نعم الله عليهم، ولكن هذا من كفران النعم ومن الكفر الأكبر الذي هو كفر بالرب عز وجل وبنعمه وتعطيل وإلحاد في أسمائه وصفاته. وأيضا قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا فيه إثبات صفة اليد أيضا، وأن الأرض في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل وعلى عظم اليدين. واستدل العلماء بما وصفت به اليد بالبسط والقبض والطي والخفض والرفع أن هذه يد حقيقية، خلافا لمن زعم أنها يد مجازية. فاليد المجازية لا توصف بالخفض والرفع والبسط والطي والقبض، فدل على أن هذه اليد حقيقية، وأن الله موصوف باليد تليق بجلاله. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، في خطاب الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات صفة السمع وصفة الرؤية لله عز وجل. وهذا مما يدل على لطف الله عز وجل برسوله، وأنه معهما المعية الخاص التي تقتضي النصر والتأييد. إنني معكما، هذه المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد، أسمع وأرى. كذلك هنا السماع والرؤية في اختصاص لطف ورحمة، وليس المقصود هو سماع الله عز وجل بكلامهما ورؤية الله عز وجل لهما، وإنما المقصود أن الله يعينهما وينصرهما ويؤيدهما. قال: وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله كلم موسى، وأن موسى من المكلمين الذين كلمهم الله عز وجل. وهذا الكلام هو حقيقي وليس بمجاز، وقد جاء مؤكدا بالمصدر في قوله تكليما. ذكر العلماء علماء اللغة أن الفعل إذا أقيد بالمصدر دل على الحقيقة وانتفى المجاز. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، في إثبات النور لله عز وجل، وقد اختلف في النور هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أم لا. والله عز وجل كما جاء أيضا في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فسبحات الوجه هو الضياء الذي ينبعث من وجه الله عز وجل، وأنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيه إثبات اسم الله وهو اسم عظيم، قيل إنه هو الاسم الأعظم، ويخبر عن الأسماء الحسنى به كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عن غير الله عز وجل: لا إله إلا هو الحي القيوم، فيه إثبات هذين الاسمين العظيمين الحي والقيوم. والحي هو اسم عظيم وهو متضمن لصفة الحياة، والقيوم اسم عظيم وهو متضمن لصفة القيومية. قد ذكر الإمام السعدي أن الحي ترجع الصفات الذاتية إلى اسم الله الحي، وأن الصفات الفعلية ترجع إلى اسم الله القيوم. لأن الحي مشتق من صفة الحياة، وكل صفات الله الذاتية ترجع إلى حياة الله عز وجل، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يرد عليها الفناء، وكل صفات الكمال نرجعها إلى هذه الصفة العظيمة. فحياة الله أكمل حياة، لا يسبقها عدم ولا يعتريها نقص من نوم ولا سنة ولا غفلة ولا يرد عليها الفناء. فكل الصفات الذاتية، صفات الكمال والجلال، ترجع إلى هذا الصفة. والقيوم مشتق من صفة القيومية، والقيوم قيل هو الذي قام بنفسه، وقيل هو الذي قامت به الخلائق. فعلى المعنى الأول أن صفة القيومية صفة ذاتية الذي قام بنفسه، وعلى المعنى الثاني أن القيوم والذي قامت به المخلوقات تكون القيومية صفة فعلية. ولهذا قال الإمام السعدي أن الصفات الفعلية ترجع إلى هذه الصفة، لأنه ما من صفة من صفات الأفعال إلا وهي راجعة إلى قيومية الله عز وجل على مخلوقاته. فكل ما يحصل من الخلق والرزق واللطف فهو راجع إلى قيومية الله عز وجل، وأن المخلوقات كلها قائمة بالله عز وجل. قال: وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء العظيمة المتقابلة، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي أسماء تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية. الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. ثم قال: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، كما دلت على هذا الآيات. ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر والباطن إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. فدل على استحقاق الله عز وجل لهذه الأسماء ولهذه الصفات كما أخبر عن نفسه. وهذه الأسماء والصفات إنما ذكرها الإمام بن أبي زمنين للتنكيل على إثبات الصفات والأسماء، وإلا فما وصف الله عز وجل به نفسه وما سمى به نفسه فهو أوسع مما ذكر هنا. ثم ذكر أن هذا هو جملة مما ذكر إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات والنصوص في هذا الباب. قال رحمه الله: وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. نعم، هذه الجملة بعد أن ذكر الأسماء والصفات وأن الله عز وجل وصف نفسه كما قال وذكر أحاديث الصفات، يعني شيخ الإسلام يعلق على ما ذكره ابن أبي زمنين، قال: ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه. على دليل على أن التحديد هنا بمعنى التشبيه، أو أن الله عز وجل يجعل له حد، أو أن المخلوقات تحده وتحيط به، ولا تقدير يقدر لها معنى غير ما دلت عليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: لم تره العيون فتحده كيف هو، هذا دليل على أن الحد المنفي هو بمعنى الكيفية، لم تره العيون فتحده كيف هو، لم تره العيون في الدنيا، لم تره عيون البشر فتحده فتجعل له حدا وكيفية فيما يتصف به، ولكن رأته القلوب، هذا فيه إثبات الرؤية للقلوب. قد سبق وصلنا بأكثر من درس في بيان الفرق بين الرؤية القلبية والرؤية البصرية. الرؤية البصرية لم تثبت في الدنيا، والرؤية القلبية ثبتت للمؤمنين بعلمهم لله عز وجل بما أخبر الله عن نفسه وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون الله عز وجل بقلوبهم. ولهذا خرج شيخ الإسلام ابن تيمية الآثار الثابتة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، أنه لم يره بعين، أنه رأى ربه. قال الرؤية هنا رؤية قلبية، لأنه في بعض الآثار يقول رآه بقلبه، فيحمل كلام ابن عباس في إثبات الرؤية أنها رؤية قلبية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكمل المراتب من هذه الرؤية، فهو أعلم الخلق بربه، فرآه بقلبه وبفؤاده ولم يره بعيني رأسه. قال ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه من الحقائق الثابتة في باب الأسماء والصفات. والله عز وجل عرفه المؤمنون بما وصف من صفاته وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن من هذا الكتاب، وننبه على بعض المسائل يكثر الحقيقة السؤال عنها، وبين مغادرة الطلبة الوافدين على هذه البلاد قبل رجوعهم إلى بلدانهم، ولوجود بعض الشبه المتعلقة ببعض المسائل التي قد تثار، وقد يكون لبعض هؤلاء الطلبة من العلم والمعرفة بها ما يحمل بعض الطلبة أو بعض الأخوة الذين يجدون عليهم من التشوف لاستقبالهم، فيقدمون عليهم ويستقبلونهم بالأسئلة ما بين مستفهم يريد العلم وما بين متربص يريد أن يعرف ما الذي قدم به فلان، ثم يبني بعد ذلك أحكامه ويطلق العبارات على وصف هؤلاء الطلبة. والذي أنبه إليه دائما أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بنفسه وأن يعتني بفقهه بدينه، فإن الخير والنجاة في فقه العبد بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل على أن الخير هو في الفقه بدين الله عز وجل، وأنه لا فقه إلا لمن فقهه الله، ولا علم إلا لمن علمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل على صدق المسلم فيما ينبغي أن يكون عليه من التوكل على الله في طلب العلم، ومن طلب العلم التفقه. والفقه كما تعلمون يطلقه العلماء على نوعين: على الفقه الأكبر وعلى الفقه الأصغر. والفقه الأكبر هو العلم بالعقيدة وبباب الاعتقاد الذي نسميها الآن باب العقيدة، وهو أن يكون المسلم على عقيدة سليمة صافية خالية من كل شائبة من شوائب أهل البدع في ربه عز وجل. وما هذا الكتاب الذي ندرسه إلا لتحقيق هذا الهدف والمطلب. قد من الله بدراسة الكثير من الكتب في عقيدة أهل السنة تبين عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقهم ومنهجهم، وقد وفق الله لهذا الأمر من وفقه إليه، فوفق المتحدث والسامعين وفقهم لهذا بمنه وفضله. فنحن نحمد الله أن من علينا بسلوك هذا الطريق، بأن بصرنا بديننا وبعقيدتنا وأرشدنا إلى أن ننتفع بكلام السلف. فهذه الكتب التي ينقل عنها شيخ الإسلام درسنا بعضها ووقفنا عليها وعرفنا ما فيها، وقد من الله بشروح كثيرة في هذه البلاد قام بها أهل العلم وبينوا هذه الكتب ووضحوها وشرحوها، وأقبل الطلبة الموفقون على هذه الدراسة وحصلوا ما حصلوا من العلم. هذا من توفيق الله لهم. ومن وجد خيرا فليحمد الله، كما قال الله عز وجل في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الواجب علينا إذا وجدنا هذا الخير أن نحمد الله عليه، هو الذي وفقنا وفقهنا وعلمنا بعد جهل وعمى، ومن علينا بهذا العلم بعد أن صرف عنه كثيرا، حتى من بعض إخواننا الذين اشتغلوا بالفتن واشتغلوا بنقل الكلام وبقيل وقال وبكثرة إشاعة الفتن، حرموا هذا الخير وحرموا هذا العلم، حتى إن بعضهم لا يزال يحضر الدروس منذ عشرات السنين لأنه سمع كلمة من فلان: لا تجلس لفلان فإنه مميع مضيع، ولا تجلس لفلان فإنه مشذب، ولا تجلس لفلان لأنه لم يعرف السلفية، وهكذا صرفوا عن الحق وصرفوا عن العلم، فضيعوا أوقاتهم وأعمارهم. والسعيد من وعظ بغيره، لم يتأملوا حال من شابت رؤوسهم وهم يرتكسون في الفتن، لم يعرفوا عقيدة ولا عبادة، وإنما اشتغلوا بما يسمونه بالجحر والتعديل. ونحن لا ننكر الجحر والتعديل كما هو معلوم، بل إنه علم عظيم شريف قام به الأئمة وبينوه، ولكن عندما احتاجوا إليه في تعديل من أخذوا بروايته وتجريح بعض الذين طرحوا روايتهم، وهذا في عصر السلف، ولا يزال هذا الباب موروث عند أهل العلم، لكن ليس على الطريقة التي اشتغل بها هؤلاء. لا يعرفون دينا ولا عقيدة ولا يعرفون عبادة، وإنما يشتغلون بنقل بعض كلام المفتونين ويسمونه بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل مبناه على أي شيء؟ بما يجرح الرجل وبما يعدل. أعظم تعديل هو الاستقامة، العدالة تعرف بالاستقامة، فكيف يعرف أهل الاستقامة؟ كيف يعرف أهل الاستقامة من لم يعرف الاستقامة؟ فأول مراتب الجرح والتعديل أن يعلم المسلم الدين، وأن يعلم العقيدة التي من استقام عليها فهو عدل، ومن انحرف عنها فهو مجرح. أما أن يكون مبنى هذا العلم على ما يقوله فلان وفلان دون تمييز ودون فقه ودون فهم، ليس هذا بهذا العلم، وهو من أبعد ما يكون عن الجرح والتعديل، بل إنها مهاترات وتضييع للأوقات. فالاشتغال بالعلم الشرعي هو الأصل، ولا شك أن الجرح والتعديل هو معمول به، ولكن له أئمته. وأول شروط الجرح والتعديل العلم والفقه. المجرح لا يجرح بهواه بعقله، وإنما يكون عالما، ومن شروطه العدل والإنصاف والورع، وأن يكون الإنسان مقبلا على عبادته على طاعة الله. وأما نقل الكلام بين الناس وعدم التثبت وكثرة الخوض في أعراض المسلمين بحق وبغير حق، قد يكون نعم ما ينقل من الأخطاء صحيح، لكن كيف تكون المعالجة؟ لا بد أن يكون هناك اتباع لطريق السلف. وقد سبق أن ذكرنا وقررنا في أكثر من موقف وعند قراءتنا لموقف أهل السنة والجماعة أن موقف أهل السنة موقف عظيم. هؤلاء العباد الذين قاموا بالدين عبادة صلاة وقياما وصياما، هم الذين جرحوا أهل البدع، وهم الذين هاجروهم، وهم الذين لعنوهم على المنابر وبينوا حالهم، وهم الذين صنفوا الكتب الردود عليهم، وما زال أهل السنة على هذا الطريق. فلا يخطر ببالي رجل لديه معرفة بالسنة أن ينكر هجر المبتدع، أو أن ينكر التحذير من المخالفين، أو أن ينكر الرد على أهل البدع. ولكن هذه الأمور لها شروط وضوابط ينبغي أن تضبط، وأن لا تكون هذه ذريعة لهؤلاء الخائضين الذين يخوضون في أعراض الناس بجهل وهوى، ويدعون أنهم هم الذين ضبطوا هذا الباب. بل هذا الباب منضبط، وله أدلته، وله أئمته الذين بيّنوا هذا الباب. وما يرمي به الخصوم من يقوم بالسنة من أصحاب المنهج الصحيح، هم بريئون مما يرميهم به هؤلاء الذين يصفون أهل السنة بأنهم مميعة أو بطلاب العلم الذين استقاموا، فهم بريئون من هذا. فأهل السنة بحمد الله هم أهل العلم في كل باب، هم الذين نشروا العلم وهم الذين يحذرون من أهل البدع. ونحن لا ننكر أنه قد يوجد في بعض أهل السنة قصور، فبعضهم يشرح العلم ويظن أن التحذير من المخالفين أنه فتنة، فإذا سئل عن شيء قال دعوا هذا واشتغلوا بالعلم، ونحن نعد هذا من القصور في الفهم. ولكن لا يعني الأمر أن يطلق الإنسان لسانه في الليل والنهار ولا يكاد يتكلم إلا بالطعن في الناس ولا يشتغل بشيء من العلم، فهذا أيضا مخطئ كما أن ذاك مخطئ. ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، هذا الذي نحبه والله لأنفسنا ولإخواننا، أن نؤمر السنة على أنفسنا وأن لا نتكلم بهوى وأن لا تكون مواقفنا ردود أفعال. كلما حصل موقف وحادث جاءت ردود الأفعال، والناس يتأرجحون بين الأهواء بسبب عدم تحكيم الكتاب والسنة. فالمقصود أن طلاب العلم الذين لزموا هذا الطريق استقاموا على المنهج الصحيح ولزموا العلم تفقهوا في دين الله هم ممن وفقهم الله، فعليهم أن يحمدوا الله أولا، ثم عليهم أن لا يرجعوا وأن لا يرتكسوا في الفتن بدعوى أنهم يردون أيضا على بعض المخالفين. وقد سألني الكثير من الأخوة أنهم عندما يرجعون إلى بلادهم يسألون، فيأتي من يسألهم أنت مع من وتقول بقول من، وما قولك في كتاب فلان، وما هو رأيك في فلان. فهؤلاء الذين يسألون لا يخلو حالهم من أمرين، إما أنهم قد سألوا ليتعلموا وليتفقهوا، فإذا كان السائل عنده علم وورث علما عن العلماء وضبط مسألة عن العلماء الراسخين وتفقه فيها، فليس له أن يكتم العلم، يبين له الحق بحسب ما علم بحسب ما تعلم. وأما إذا كان هؤلاء الذين يسألون إنما يسألون الرجل ليمتحنوه وليعرفوا ما يصنفونه فيه، كما أنهم يسألون لتصنيف الناس ولدعوى أن فلان يعني على المنهج الذي يقولون أو يعتقدونه أنه حق أو يخالفهم، فينبغي له أن يخاطبهم بأن السؤال عن الامتحان وامتحان الرجل في عقيدته أنها بدعة. إذا عرف الرجل بالسنة فإنه لا يمتحن في عقيدته، وأما الذين يمتحنون فهم أهل الجهل في بعض المواطن أيضا وليس في كل موطن. مشكلة عدم ضبط الناس لهذا الباب، حتى إن شيخ الإسلام قال امتحان الرجل امتحان الإمام في عقيدته لتعرف عقيدته ليس من السنة، ليس من السنة في بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين. إذا تقدم به الرجل قالوا فت وبين لنا عقيدته ما الذي تعتقد، بل كانوا يصلون خلف البغي والفاجر وما كانوا يمتحنون الأئمة. وأما إذا كان رجل عرف ببدعة مكفرة فإنهم لا يعتدون بالصلاة خلفه، كما بينا صور هذه المسألة في موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. هذه الأمور كلها منضبطة ومبينة وموضحة، وبحمد الله لا يتكلم أهل الباطل بشيء إلا وهو مقرر عند أهل السنة، فلا يكاد يتكلمون بشيء في باب من أبواب الخير إلا وهو موجود عند أهل السنة. لكن العبرة بالفهم. فهؤلاء الذين يمتحنون الطلبة ليصنفوهم وليفرقوهم جماعة المسلمين عليهم أن يردوا ويقال إن هذا السؤال بدعة. وقد أنكر السلف من كان يسأل عن الإيمان أمؤمن أنت، فكان بعضهم يقول سؤال إياي بدعة فلا يجوز. وكذلك من كان يأتي للرجل يقول أناظرك قال اذهب عني فلست في شك من ديني، هكذا قولوا لهؤلاء لسنا في شك من ديننا، نحن تعلمنا وتفقهنا ورزقنا الله خيرا كثيرا ولا نرتكس بهذه البدع. وكذلك إذا سئلتم عن بعض من له أخطاء من أهل السنة في بعض البلدان التي تفدون إليها أو غيرها فبينوا الحق، وأن أهل السنة بريئون من كل خطأ ولا يقرون على خطأ، كما أنهم يحفظون مقام أهل السنة. وأن المخطئ من أهل السنة من العلماء ومن الدعاء ومن طلاب العلم الصغار، فمن العوام من أهل السنة أنه يحفظ مقامه، فليس السني كالبدعي. هؤلاء أهل السنة شرفهم الله الاستقامة على السنة، فينبغي أن نعرف لهم قدر وأن نحفظ لهم مقامه. وأما الخطأ فلا نرى السقوط على خطأ، وكوننا نخطئ لا يعني أن نبدل، لأن العالم الجديد يخطئ وخطأه لا يخرجه من دائرة أهل السنة، وأهل العلم لا يسكتون على خطأ، فإذا كان بين أهل السنة من يخطئ يبين أنه مخطئ بعلم وإنصاف. وقد سبق قرآن الكثير من المتون لأئمة الكبار، وكنا نعلم ونبين الحق ما سكتنا عن خطأ، والله لو كنا مميعة سكتنا عن أخطاء العلماء وعن أخطاء الأئمة، بل نبرأ إلى الله من كل سكوت عن الحق. يجب على الإنسان أن يصدع بالحق وأن يبينه ولا نرى السكوت. وقد نبدأ أحيانا على بعض الأخطاء بالوصف، لكن ليس من الفقه وليس من الحكمة أن تقول أخطأ فلان ابن فلان أو أخطأ العالم الفلاني، بل يبين الحق في بعض المسائل يعرفه أهل الفطنة والذكاء. وأما أهل الغباء وأهل النقص في الفهم فهؤلاء والله لم يفهموا لو سميت لهم عشرات الإجابة. لكن بعض الناس لا يظن أن التنبيه على الأخطاء إلا أن تسمي فلان ابن فلان، فتسمية العلماء الذين عرفوا في الأمة بالفضل وبالإمامة هذا فيه تنفير عن دعوتهم. فأهل السنة يقومون بهذا وهذا، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا وأن ينقلوا المنهج الصحيح، وإذا وصف هذا المنهج بأنه منهج فلان أو فلان قولوا هذا هو الدين، ليس هذا الدين دين فلان أو فلان، وليست هذه عقيدة فلان، وليست هذه تقريرات فلان كما يقول من يقول هذه تقريرات فلان، هذا دين. من عرفه بأدلته عليه أن ينصر دين الله، ليست النصرة لفلان أو لفلان، ينصر دين الله بأدلته. فإذا اقتنعتم بهذا الدين وبهذه العقيدة وعرفتم أدلتها فانصروا الدين سواء جاء به فلان أو فلان. وأما فلان بعينه فإنه لا ينصر، ولم يؤمر أن ينصر الناس إلا أن يكون في نصرته نصرة للحق. ولهذا سبقا بينا أنه حتى في ردودنا على المخالفين لا نحب أن ننتصر لأنفسنا، فإذا رمينا بالجهل لا والله لا نقول أن علماء، ولا نزكي أنفسنا بإخلاص ولا بصدق المتابعة، ولكن إذا طعن في كتبنا وفي كلامنا ونفر عن دعوتنا فنحن نبين الحق حتى لا يفتن الناس في دين الله عز وجل. لأن الطعن في أهل السنة هو طعن في الدين وفي العقيدة وفي المنهج الذي هم عليه. ثم على طلاب العلم أن يبلغوا ما تعلموا من العلم إخوانهم وأن يقوموا بالدعوة، ولسنا نقول كما يقول بعض من يقول ما زرتم طلبة وليس لكم أن تدرسوا ولا تعلموا، بل نقول بلغوا ما تعلمتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولكن يكون هذا البلاغ في حدود العلم، وعليكم أن تلزموا المنهج الصحيح. ليس من الحكمة إذا جئت لبلد فيه رؤوس في الضلال أن تبدأ به تشهر به وتتكلم به، وهذا لا يعني أن نقوم من هذا الأمر، لكن لكل مقام مقال. فأنت طالب صغير لا يقبل الناس كلامك في إمام اشتهر بين الناس بأنه إمام في المسجد وواعظ وعالم ثم تأتي أن تحذر منه، ليس من الحكمة، ولكن بين الخطأ الذي أخطأ فيه. وهذا البيان ليس بالضرورة أن تقول أخطأ فلان ابن فلان، ولكن خذ الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واشرحها للناس. فإذا بينت للناس العقيدة الصحيحة وبينت للناس السنة فإن هذا متضمن الرد على المخالفين، ولا نستعجل النتائج. المقصود هو أن يعاد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أيضا بالضرورة أن نشرح الكتب المعروفة للأئمة ككتب علمائنا وقل من لم يرضى بها فهو منحرف عن الدين، بل خذوا من الكتب التي يقتنع بها الناس من كتب علماء القوم، فإن كان الناس في بلد على مذهب الإمام مالك فخذوا لهم من كتب المالكية التي هي على طريقة أهل السنة، وكذلك الشافعية والحنفية والحنابلة يؤخذ لهم من كلام علمائهم. ولاحظوا شيخ الإسلام عندما ينقل في الحموية ينقل عن أتباع الأئمة الأربعة ويقرر كلامهم ليبين أن هذه عقيدة أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر. والمقصود هو رجوع الناس إلى دينهم وإلى عقيدتهم، رجوع الناس إلى التوحيد. وأما هذه الكتب فإنما هي وسائل، لا ينبغي أن نمتحن الناس وأن من لم يقبل الأصول الثلاثة فهو كافر. لا شك كتاب الأصول الثلاثة كتاب عظيم وهو للإمام المجدد، ولكن إذا كان بعض الناس شوهت صورة العلماء عندهم فخذوا لهم من الكتب ما يناسب حاله. ولهذا لما تنبه العلماء الراسخون لكيد أهل البدع أصبحت تطبع بعض كتب العلماء لأسماء ليسوا مشهورين بها، لأن المقصود هو بيان الحق، وهذه الكتب نحن نستفيد منها ونحضر من دروسنا من هذه الكتب. ولكن إذا كان الناس في بلد لو قلت لهم قال فلان، قال ابن تيمية، قال محمد بن عبد الوهاب، تفرقوا عنك وخرجوا من المسجد، فانقل هذا العلم دون أن تقول فلان وفلان، لأن المقصود هو تألق الناس ومخاطبة الناس بما يعرفون، ولا يجوز لنا أن نفتن الناس. ونحن والله لا نقلل من شأن هذه الكتب، بل ما عرفنا الدين ولا العقيدة إلا من خلال هذه الكتب، ولكن العلم المقصود به أن ينشر وأن يبلغ الناس بأي طريقة. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه يقول أنا لا ألزم الناس بالهجرة إلي ولا ألزمهم بشيء، بل من كان مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. هذا منهج العلماء، لأنه ما كان رحمه الله يدعو لكتابه ولا يدعو لأن يؤتى إلى بلده، وإنما كان يدعو إلى السنة. فلما حصل منه هذا الأمر وعلم الله صدقه وإخلاصه كتب له هذا التوفيق. فينبغي أن نسلك طريق هذا العلماء، طريق هؤلاء العلماء، وأن نكون على منهجهم وعلى طريقتهم في نشر العلم وفي بيان الحق للناس وفي الرفق أيضا بالمخالفين. وهذه مسألة لا بد من التنبه لها، أن الرفق بالمخالفين لا يعني المدافع. بعض الناس يظن أن الرفق بالمخالف والصبر والتحمل هذه مجاهرة، ويظنون أن الغير على الدين بالشدة. انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم تعلمون أنه كان يرفق بالمخالف وكان يصبر على أذى الناس وكان يتودد إلى الناس وكان يخاطبهم الخطاب الحسن حتى ولو كانوا من الكفار ومن المنافقين تألفا لهم، فالزموا هديه. وكل ما ينقل عن العلماء ليس هو معارض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكلام الناس متروك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله محكم. ولهذا من التبس عليه مواقف السلف من أهل البدع فليرجع إلى أصلها، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملة المخالفين. فعلينا أن نرفق بالمخالفين. فأنت إذا بينت الحق واستدللت له وأزلت الشبهة عن الناس فأنت قد قمت بدين الله عز وجل. أما كونك تبتسم في وجه المخالف، كونك ترفق به، كونك تصبر عليه، لا يعني هذا من المجاهنة، بل المجاهنة هو ترك الحق، والرفق هو بيان الحق بأسلوب حسن مقبول. فنسأل الله توفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.